أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ابني يبلغ من العمر 36 سنة، كان يعمل معي في مصنع صغير، أصيب بمرض الاكتئاب وجلس من العمل، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ هذا مثل ما تقدم، الأصل أنه يجب عليك أن تنفق عليه ما دمت غني بمالك وتستطيع النفق عليه، فهذا هو الواجب ما دام هو لا يقدر على العمل. والصحيح تجب نفقة الكبير إذا كان لا يستطيع الكسب، أو كان يعني بصدد الكسب لكنه يبحث الآن عن عمل ومجتهد وهو ليس عنده مال ينفق نفسه، فتجب نفقته، تجب نفقته. فما دمت قانع النفقة في هذه الحالة يجب عليك أن تنفق من حر مالك، إلا في الصورة المتقدمة، كما لو كان لا يستطيع النفقة عليه وعنده زكاة ولو أنفق عليه لتضرر وربما استدام، فهل يصرف الزكاة لغيره؟ نقول في هذه الحالة لا بأس في مثل هذه الصورة، وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم، وهذه بحقك حال كحال ضرورة واستثناء. نعم.